أنا العين اللي هتشوف لك، وأنا الصوت اللي يوصف لك ويحكي لك على الدنيا وتفاصيلها. أنا العلم اللي هيدلك، أنا الإيد اللي تعمل لك حاجات في الدنيا نفسك مرة تعمل.